فماذا تقول لربك إذا تعلق المجاهد برقبتك قائلا: يا رب سل هذا فيما قتلني؟ أتقول لأنه كافر؟ فوالله لسنا كفارا. أتقول خوارج؟ فوالله لسنا خوارجا. يا رب سل هذا فيما قتلني؟ فماذا تجيب؟ أتقول لربك: قتلت المهاجر المجاهد لإقامة دولة مدنية كفرية لا أعرف ما معناها. فتفقه أيها المسكين، تفقه قبل أن تقاتل ويورطك كبراؤك، وتعلم، تعلم الفرق بين الدولة المدنية والدولة الإسلامية. تعلم يا مسكين، تعلم من هم الخوارج، وكيف تعرف الخوارج قبل أن تقتل المجاهدين. فإن لم تتعظ بكتاب الله وسنة رسول الله فاعتبر بسلفك في العراق، واسأل، اسأل عمن عاد المجاهدين، وانظر، انظر تجدهم جميعهم بين ثلاث: إما في باطن الأرض، أو حقيرا ذليلا مستعبدا عند الروافض منبوذا من أهله وقومه، وإما طريدا شريدا خائفا كل يومه.